قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهو لقاء الاثنين بعد صلاة العشاء من كل أسبوع نلتقي في هذا المقام المبارك وفي بيت من بيوت الله، نجتمع على كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ آيات من القرآن الكريم ونتدارسها من خلال تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. ومثل هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله جل جلاله في الملأ عنده. فهذا شرف عظيم لمن يحضر مثل هذه المجالس الطيبة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وهو جالس بينهم في يوم من الأيام: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، مكان قريب من المدينة؟ قالوا: يا رسول الله. قال: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيحصل على ناقتين كوماوين، أي سمينتين طيبتين؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا لا يعجز، يعني ليس من الصعب أن أذهب إلى هذا المكان وأخذ ناقتين. قال: يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. كم نقرأ من آية ويحصل لك يعني من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. طيب، السورة التي بين أيدينا وقد تناولنا آيات منها هي سورة الأنبياء. قرأنا في هذه السورة وفي تفسيرها، وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذه الآية هي الآية 83 من السورة. وذكرنا في لقاءات ماضية أن سورة الأنبياء سميت بهذا الاسم لكونها اشتملت على 16 نبيا، ذكر الله فيها 16 نبيا بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم ودعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والسبب في ذكر هؤلاء الأنبياء هذا العدد لإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين، أنه ليس من الغريب وليس من العجب أن يأتيكم رسول يوحى إليه يدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاكم عن عبادة الرجس والأوثان، ليس بغريب حتى تردوا رسالته وتكذبوه ولا تقبلوه ولا تقبلوا رسالته. فأثبت الله في هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس جديدا في النبوة والرسالة، قبله أنبياء كثيرون، أنبياء كثيرون. ولذلك تجد في هذه السورة آية تثبت هذا الأمر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فليست رسالة جديدة، الرسل كثيرون. طيب، وقفنا عند قصة أيوب عليه السلام، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا،

كلهم يأتون بكلمة الرب، الرب لها دلالة عظيمة. قال إذ نادى ربه، متى نادى ربه؟ قال لما ابتلي، ابتلي بشيء شيء. شوف نبي مصطفى مختار ومع ذلك يبتلى، ابتلي بفقد جميع ماله، ما عنده مال، ذهب ماله كله، كان عنده مزارع، كان عنده من بهيمة الأنعام ما لا حد له، كان له من الدور ما لا حد له من الجواري، كلها ذهبت، أصبح صفرا ليس عنده شيء، فقد جميع ماله وولده، وزيادة على ذلك أصيب بمرض فتمزق جسده، ولم يبقى، حتى قيل لم يبقى إلا قلبه ينبض، فأصيب بهذا البلاء وتمزيق جسده. قال وهجر أيضا جميع الناس له، هجروه، هجروه الناس وتركوه وذهبوا وتركوه، لم يبقى عنده أحد، أصبحت القرية خالية ما فيه إلا هو وجميع الناس إلا زوجته، زوجته بقيت معه. قال المؤلف هنا هجروه سنين، قيل 3 سنوات وقيل 7 وهو المشهور، وقيل 18 سنة، والعلم عند الله لا نستطيع أن نجزم، الله أعلم، لكنه أصيب بالبلاء هذا، نعم أصيب، كم المدة الله أعلم، هذا ما يذكره المفسرون، العلم عند الله. قال وضيق عيشه، أصبح ما عنده شيء، ما يستطيع ولا يأكل، وليس عنده إلا زوجته. مع هذا ومع هذا الزمن الطويل، قلنا 3 سنوات أو 7 أو 18، تصور أنت لو تصاب سنة واحدة، لو تصاب شهر واحد، ماذا سيجري لك؟ ستبحث عن العلاجات في كل مكان، وستسافر وتستغيث بكل شخص، وهو لم يستغيث بأحد أبدا، ولم يسافر ولم يذهب، بل بقي، وحتى سؤال الله أن يرفع عنه البلاء ما دعا، سكت، صبر صبر صبر صبر ولم يغير، حتى قيل له في بعض التفاسير كان عمره 73 سنة، فقيل له يا أيوب لما تدعو الله أن يشفيك ويعافيك؟ قال الله أعطاني 73 سنة معافى طيب، ما أصبر 73 سنة أخرى مريضا؟ كيف ما أصبر؟ فقال هنا حتى في دعائه فيه أدب ولا فيه تصريح، ما قال ربي اشفني ربي ارفع عني، لا، قال ربي أني، قال المؤلف بفتح الهمزة بتقدير الباء، يعني قال إذ نادى ربه بأني مسني الضر، أي الشدة، وأنت أرحم الراحم، بس ما قال اللهم ارفع عني اللهم اشفني اللهم اذهب عني، ما لا، قال يا ربي أني مسني الضر، يعني أصابني المرض وأصابني الضر، ذهب مالي ذهب كل شيء، شدة البلاء، وأنت أرحم الراحمين، أنا بين يديك منطرح وأنت أرحم الراحمين فقط. وفي سورة صاد ماذا قال؟ قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. شوف هنا قال مسني الضر، هناك الشيطان، الأدب ما هو؟ الأدب أنه يعلم هو أن الذي أصابه من البلاء من الله، وأن الله قدر عليه، ومع ذلك لم ينسب هذا البلاء إلى الله، ما قال ربي إنك بليتني أو ابتليتني أو ربي إنك أمرضتني، لا، هذا سوء أدب مع الله، أنك تقول يا ربي أنت الذي ابتليتني، هذا سوء أدب. ولذلك شوف إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفي، قال وإذا مرضت أي أصابني المرض، هذا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال هنا قال أني مسني الضر الشدة، وفي سورة أخرى مسني الشيطان، نسب البلاء إلى الشيطان ما أصابه إلى الله، مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولذلك شوف لما بس أتى بهذا الأسلوب وليس فيه تصريح في الدعاء استجاب الله دعاءه، وجاء شوف قال فاستجبنا له، جاء بحرف الفاء، حرف الفاء يدل على السرعة، ما قال ثم استجبنا، لا على طول مباشرة، فاستجبنا له، استجبنا له نداءه، ثم جاء بالفاء مرة أخرى قال فكشفنا ما به من ضر. كلمة كشفنا تدل على شيء، على زوال كل ما فيه بلحظة، فكشفنا ما به من ضر، من أي ضر أصابه أذهب الله كل ما فيه من الضر. حتى ذكر بعض المفسرين أنه لم يبقى عنده أحد، وحتى الطعام ما عنده طعام، فكانت زوجته تذهب تبحث عن الطعام، فدعا بهذا الدعاء وزوجته غير ليست موجودة عنده، ذهبت وتأخرت ودعا بهذا الدعاء، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فأمره الله أن يضرب برجله الأرض فنبعت عين باردة، هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل منه وشرب منه ولبس أحسن ثيابه وجلس عند هذه العين، فلما جاءت امرأته ودخلت ما وجدته في مكانه، أين أيوب أين ذهب، فبدأت تبحث يمين وشمال، فإذا رجل جالس، فجاءت إليه وبدأت تنظر إليه وتتأمله، فقالت أسألك هل رأيت رجل كان هنا مريضا؟ والله لأنه شديد الشبه بك. فقال أنا أيوب، كشف الله عني الضر. الشاهد الكلام أن الله قادر على إزالة كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا السماء، وأن الإنسان إذا أصابه شيء من الضر أو نحو ذلك أو المصيبة يلجأ إلى الله لا إلى غيره، لا يعتمد على أحد من البشر، الذي يكشف الضر هو الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا كاشف له إلا هو. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، قال المفسر أي أولاده الذكور والإناث، بأن أحيوا له، يعني كانوا قد ماتوا فأحياهم الله له، هذا على قول الله أعلم بصحته. قال وكل من الصنفين الذكور والإناث، قال ثلاث أو سبع، يعني قيل أنه له ثلاث من الذكور وثلاث من الإناث، أو سبع من الذكور وسبع من الإناث، الله أعلم، يعني كان أولاده سبع وسبع أو ثلاث وثلاث، الله أعلم. طيب قال ومثلهم معهم، يعني أحيا الله له أولاده وأحيا غيرهم أيضا، قال ومثلهم معهم من زوجته، وزيد في شبابها في قوتها وشبابها، قال وكان له أندر للقمح، يعني وعاء كبير، الأندر هو الوعاء الكبير فيه قمح، وأندر آخر وعاء آخر فيه شعير، فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وعلى أندر الشعير الورق يعني الفضة، حتى فاض، يعني فاض المال وكثر عنده. هذه روايات الله أعلم بصحتها تذكرها المفسرون، وقد يعني تكون صحيحة أو غير صحيحة. قال ومثلهم معهم رحمة من عندنا، قال المؤلف مفعول به، أي إعراب رحمة مفعول به، من عندنا صفة، أي هذه الرحمة من عند الله، وذكرى للعابدين. يقول الذي حصل لأيوب لما كشف الله عنه الضر وأحيا له أولاده وأعاد له قوته وشباب وأعاد له أيضا زوجته وكشف عنه الضر، هذا رحمة من الله، الله عز وجل رحمه لأنه قال وأنت أرحم الراحمين، فرحمه الله فأنزل عليه رحمة. وأيضا فيها دروس أنها ذكرى للعابدين ليست جميع الناس، العابدين الذين يعرفون الطريق إلى الله، يعرفون عبادته، يتضرعون إلى الله، يسلكون مسلك الأنبياء، هؤلاء العابدون هذه القصة ذكرى لهم يتذكرون بها ليصبروا، فإذا صبروا أثيبوا على صبرهم، وإذا دعوا استجاب الله دعاءهم، لا أنهم يتسخطون. ليس من منهج الأنبياء ولا من الصالحين ولا من العابدين أنهم يعترضون على أقدار الله، بل يصبروا ويحتسبوا الأجر. هذه قصة أيوب عليه السلام. ننتقل لبعدها، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه، وأدخلناهم في رحمتنا من النبوة إنهم من الصالحين لها. وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله، وأن يقضي بين الناس ولا يغضب، فوفى بذلك، وقيل لم يكن نبيا. طيب، ذكر الله لنا مجموعة من الأنبياء أو ثلاثة، قال: واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، ثم أثنى عليهم فقال: كل من الصابرين. يعني لا تظن أن أيوب هو الصابر فقط، بل فيه من الأنبياء من صبر، وكثير من الأنبياء وصفوا بالصبر وصفهم الله، بل في مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الأنبياء وأعظمهم صبرا. وما من صفة تجدها في نبي من الأنبياء تميز بها إلا وهذه الصفة موجودة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطي من الصفات ما لم يعطى نبي قبله. قال: واذكر عبادنا. كل هؤلاء وصفهم الله بالصبر. إسماعيل كيف صبر إسماعيل؟ صبر لما أخبره والده إبراهيم أنه سيذبحه، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تجد أشد من هذا الصبر؟ أنه يؤمر بذبح ابنه فيصبر، ويؤمر ويسمع هذا الابن وهو في شبابه أن أباه سيقوم بذبحه، ومع ذلك لا يعترض بل يسلم الأمر. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا إسماعيل عليه السلام، إسماعيل بن إبراهيم وأمه هاجر. قال: وإدريس. وإدريس نبي من أنبياء الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، أي جعل له منزلة عظيمة. وقيل إنه رفع إلى السماء. إدريس لم يأتي ذكره مفصلا في القرآن الكريم مع قومه، وإنما سيق في عرض الثناء مع مجموعة من الأنبياء، وذكره الله وأثنى عليه هنا بكونه من الصابرين. قال: وذا الكفل. ذا الكفل أيضا نبي من أنبياء الله، في أي عصر في أي مكان الله أعلم، لكنه ذكر الله عز وجل ذا الكفل في مواضع في القرآن، في سورة الأنبياء، في سورة الأنعام، وفي سورة صاد، وهنا في الأنبياء. المؤلف يقول: واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. قال هنا: الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله بأن تصبر على الطاعة، على امتثال أوامر الله فيما أمرك من المحافظة على الصلاة، المحافظة على الزكاة، المحافظة على كل ما أمرك الله به أو نهاك عنه، هذا يسمى الصبر على طاعة الله. وهناك الصبر عن معصية الله، تبتعد عن كل ما نهاك الله عنه، تصبر بأن تغض بصرك عن الحرام، تصبر بأن تبعد سمعك عن الحرام، تصبر بأن تبتعد عن كل معصية أو كل شيء يراك الله فيه وأنت تعصيه، فتصبر تصد نفسك عن المعاصي. وهناك صبر ثالث، هو الصبر على المصائب، إذا أصيب المصيبة الصبر. وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله أخذوا بأنواع الصبر الثلاثة، فصبروا على الطاعات، وصبروا عن المعاصي، وصبروا على أقدار الله. قال وأدخلناهم، هذا من الثناء، وأدخلناهم في رحمتنا، أي أدخلهم الله في رحمته سبحانه وتعالى، ومن رحمته أن جعلهم أنبياء وأصفياء. قال إنهم من الصالحين، ثناء آخر، إنهم من الصالحين، أي الصالحين، قال المؤلف أي الصالحين للنبوة، أو الصالحين في أعمالهم، الصالحين في أعمالهم يعني عموم الصلاح. فالله أثنى عليهم أنهم من الصابرين، وأنه أدخلهم في رحمته، وأنهم من الصالحين. قال بعدها وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله، وأنه يقضي بين الناس ولا يغضب، فوفى بذلك. وقيل لم يكن نبيا، هذا كلام المؤلف، الله أعلم يعني هل هو سمي ذا الكفل لأنه تكفل بالصيام والقيام، هذا ممكن، أو أنه تكفل بما أمره الله بالقيام بالدعوة إلى الله، القيام بما يعني كلفه الله من الرسالة، كل هذا جائز. أو قد يكون هناك سبب آخر لكونه سمي بذا الكفل. قال وقيل لم يكن نبيا، هذا قول، والصحيح أنه نبي. ما الدليل على ذلك؟ أنه جاء في سياق الأنبياء، يعني لما يذكرك الله مجموعة من الأنبياء ما يستطيع الإنسان يقول والله هذا نبي وهذا غير نبي وتخرج أحدهما، لا، هم في سياق واحد. طيب نأخذ الذي بعده، تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى واذكر ذا النون صاحب الحوت وهو يونس بن متى ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا لقومه أي غضبان عليهم مما قاسى منهم ولم يؤذن له في ذلك فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضيناه من حبسه في بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن أي بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ذهابي من بين قومي بلا إذن فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الكلمات وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين زين. طيب هذه قصة يونس عليه السلام. يونس عليه السلام نبي من أنبياء الله، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة باسمه سورة يونس، وذكر الله قصته في مواضع متعددة في القرآن، من هذه المواضع ما بين أيدينا. قال واذكر ذا النون، النون هو الحوت، النون اسم من أسماء الحوت. يقول ذا النون يعني صاحب الحوت، بدليل ماذا؟ بدليل أن الله ذكر في سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت، كصاحب الحوت أي ذا النون صاحب الحوت. قال ما هو؟ قال هو اسمه يونس بن متى، من بلاد العراق، من بلاد نينوى في بلاد العراق، بعث هناك، أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون وآمنوا، لكنه في أول الأمر ردوا رسالته ولم يقبلوها واعترضوا عليه، فحاول بدعوته وأسلوبه أن يعني يبين لهم دعوته ورسالته وأن يؤمنوا به ويتبعوا ويصدقوا، فأعرضوا وامتنعوا، ولما ضاق الأمر به قال فإن الله سبحانه وتعالى سينزل بكم العذاب إذا لم تؤمنوا وسأرحل وأترككم، وخرج من بلدته قبل أن يؤذن له، قبل أن يوحى إليه اجتهادا منه، ظن يعني أن هذا الأمر لا حرج عليه، فخرج ظنا أن الأمر ليس عليه حرج ولم يؤذن له بالوحي. فقال سبحانه وتعالى إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا قومه، أي غضب على قومه، غضبان عليهم مما قاس منهم من شدة يعني الامتناع وعدم قبول دعوته، قاس منه ولم يؤذن له في ذلك في الخروج، يعني لم يؤذن له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة وأوذي وضيق عليه، فجاء وبدأت أصحابه يهاجرون الهجرتين للحبشة ثم هاجروا إلى المدينة ولم يخرج، فقال له أبو بكر لعلنا نهاجر ما دام الوقت يعني بدأ اشتد الأمر علينا، فقال إنه لم يؤذن لي فإذا أذن لي هاجرت. ففي يوم من الأيام جاء إلى أبي بكر في بيته وقال يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة، فخرج هو أبو بكر وهاجروا. فالشاهد من الكلام هنا أنه لم يؤذن له، فظن أن لن نقدر عليه، ظن داود، ظن يونس عليه السلام، ظن يونس عليه السلام أن الله لن يقدر عليه. ما معنى يقدر عليه؟ يعني ليس من القدرة، الله يقدر على كل شيء، ولا يمكن أن يونس يظن بالله أنه لا يقدر، مستحيل، وهو نبي اصطفاه الله. ليس معنى أن لن يقدر عليه من القدرة، لا، المؤلف فسرها بتفسيرين، أو فسرها بتفسير واحد وفيه تفسير آخر. يقول هنا ظن أن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضيناه من حبسه في بطن الحوت، يعني ظن هو أن الله لا يقدر عليه، التقدير وليس القدرة، التقدير، أن الله التقدير الذي هو القضاء، بأن الله لا يقضي عليه، ظن أنه نبي وأن الله اصطفاه وأنه لا يقدر عليه شيئا يعني يكون عليه ضرر، فظن هذا نقضي عليه بما قضيناه من حبسه في بطن الحوت. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ذكره أيضا، قال أو نضيق عليه بذلك، يعني نقدر معناها نضيق، معنى التقدير هنا التضييق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، واضح؟ فهذا معنى. إذن المؤلف ذكر القول، ذكر المعنيين، معنى أن لن نقدر عليه من التقدير وهو القضاء، أو من التضييق. ومن الخطأ أن تفهمها أن لن نقدر عليه يعني لا يستطيع الله، هذا مستحيل، ما يمكن أن يقوله ولا أي عام من عوام الناس. طيب، قال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. قصته مذكورة في سورة الصافات، أنه ساهم فكان من المدحضين، أنه خرج إلى البحر فوجد سفينة فركب معهم، فبدأت الأموات تتلاطم، فقال أصحاب السفينة لنخفف من ثقل هذه السفينة، فاقترعوا قرعة، من وقعت عليه القرعة يلقي بنفسه في البحر، ووقعت على يونس وهم لم يعرفوه، فقالوا هذا رجل صالح، فأعادوا فوقعت عليه فألقى بنفسه في البحر، فالتقمه الحوت وسقط في بطنه فأطبق عليه. قال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات. ما هي الظلمات؟ قال ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. في هذه الظلمات لم يجد من ينجيه ويفرج عنه إلا رب العالمين، إلا رب العالمين. فقال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، يقول لا معبود بحق إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه عما يقوله الجاهلون. ثم قال إني اعترف، اعترف إني كنت من الظالمين، عرف أنه على خطأ، كيف تخرج من قومك بدون إذن، فعرف أنه على خطأ، فإني كنت من الظالمين. قال المؤلف من الظالمين أي في ذهابي من بين قومي بلا إذن، يعني من غير إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة نوح ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، دعوة يونس، دعوة يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينبغي الإنسان دائما أن يلتزم هذا الدعاء ويكثر منه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يكشف الله. ولذلك قال ماذا؟ قال الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الكلمات. والغم الضيق والشدة، يعني تصور في بطن الحوت، حتى ذكر بعض المفسرين أنه مكث 40 يوم في بطن الحوت، فالتقمه الحوت ثم ألقاه، قذفه على على على شاطئ البحر. قال الله عز وجل فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فأنبت الله عليه، لأن جسده ضعف جدا، ضعف جدا، ثم بدأ يعود الجسد شيئا فشيئا، ثم عاد إلى قومه وقد أسلموا، لأن الله لما رأوا العذاب ورأوا أن العذاب سينزل بهم خرجوا من بيوتهم هم وأزواجهم وأطفالهم ومواشيهم وتضرعوا إلى الله وقالوا آمنا بك يا رب وآمنا برسولك يونس وتضرعوا إلى الله فكشف الله. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فكشف الله عنهم. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له مباشرة ونجيناه من الغم بتلك الكلمات وكذلك كما نجيناه كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. فكل من أخذ بهذا الدعاء الله عز وجل قال فيه كذلك ننجي المؤمنين بهذا الدعاء. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ضاق به الأمر يدعو، ما في شيء، أنه يدعو، إذا حلت به مصيبة يلجأ إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله وزكريا إذ نادى ربه واذكر زكريا ويبدل من إذ نادى ربه بقوله رب لا تذرني فردا أي بلا ولدي يرثني وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك فاستجبنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه فأتت بالولد بعد عقمها إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسابعون يبادرون في الخيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم. هذه قصة زكريا عليه السلام، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وفي سورة مريم وهنا وفي مواضع أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى زكريا هنا قال واذكر زكريا، وزكريا أي اذكر زكريا إذ نادى ربه بقوله ربي لا تذرني فردا أي منقطع الذرية، كان لا يأتيه، كان لا يأتيه أولاد، وامرأته عاقر وقد بلغ من الكبر عتيا ولم يجد ما لم يرزق بولد. قال ربي لا تذرني فردا، بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين. يرثه ماذا؟ يرثه مالا؟ لا، وما احتاج عشان يأتيه ولد يرث المال، لا، يرثه النبوة والصلاح والدعوة إلى الله. قال يرثني وأنت خير الوارثين، أي الباقي بعد فناء خلقك، والله يرث الأرض ومن عليها. زكريا جاء في سورة آل عمران قصة مريم وولادة مريم، وأن أم مريم كانت يعني لا تلد، لا يأتيها أولاد، وأم مريم امرأة صالحة، وزوجها عمران الذي سميت به هذه السورة، سورة آل عمران، وكان رجلا صالحا، لأن مريم ماذا قال فيها بنو إسرائيل؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فدعا دع هي هذه أم مريم، ذكر بعض المفسرين أنها تتمنى أن ترزق، وفي يوم من الأيام نظرت إلى طير من الطيور يطير يطعم صغيرة، فاشتاقت إلى الولد، فدعت ربها أن يرزقها، ونذرت إن رزقها الله ابنا أن تجعله حرا للمسجد الأقصى، لا تريد أن يخدمها ولا يخدم أحدا غيرها، إنما يخدم المسجد الأقصى. نذرت إني نذرت لك ما في بطني محررة، والله عز وجل تقبل منها. ثم تفاجأت أن وضعت مريم، وضعت بنت، ليست أنثى، ليست ذكرا، فأوفت بنذرها وجاءت به، جاءت بهذه المولودة الصغيرة، وألقتها بين علماء وأحبار أحبار بني إسرائيل في المسجد الأقصى، وقالت هذه نذيرة، فتخاصموا فيها وتنازعوا فيها، فتساهموا وأقرعوا، فوقعت القرعة على زكريا، فأخذها زكريا وتكفل بتربيتها، وهو قريب لها زوج خالتها. ثم إن زكريا رأى فيها من الآيات العجيبة، يأتيها رزقها، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى فيها حسن الأدب والخلق والتربية والعلم، فتمنى، بدأ يدعو رب، هنالك دعا زكريا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وبشرته بيحيى. هذا معنى هنا ربي لا تذرني فردا، فبشرته بيحيى. قال أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله، قال كذلك الله، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فإذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، في سورة سورة مريم قال إذ نادى ربه نداء خفيا، وهذا يدل على أن الإنسان يدعو بخفية، لا يرفع صوته ولا يجهر، فالذين يجهرون بالدعاء هذا جهل منهم، تسمعهم أحيانا في الطواف في المشاعر يرفعون أصواتهم بقوة، وفي عرفات، هذا غلط، لا حاجة للدعاء برفع الصوت، دعاء خفيا، ادعوا ربكم تضرع وخفية. فلا ينبغي إنسان يرفع صوته بالدعاء إلا إذا كان هناك داع كالإمام يدعو بصوت حتى يؤمن من خلفه، أما إذا كان منفردا فيخفي دعاءه، هذا أقرب إلى الإخلاص وإلى قبول الدعوة، إلى قبول دعائه. قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، جاءت الفاء تدل على السرعة، فاستجبنا له نداءه، ووهبنا له يحيى. طيب، ووهبنا له يحيى ولدا، وأصلحنا له زوجة. قال المؤلف فأتت بالولد بعد عقمها. كلمة أصلحنا له تحتمل أمرين، إما أنه أصلح الله لها، أصلح الله رحمها حتى تحمل، أو أن الله جعلها امرأة صالحة، أصلح الله له زوجة فأصبحت امرأة صالحة، كل هذا يحتمل. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم أي من ذكر من الأنبياء، كم نبي الآن مر معنا؟ لا، من أول السورة كم؟ أول السورة احنا قلنا السورة كلها 16 نبي، كم راح؟ راح 15 نبيا. من الذي بقي؟ عيسى، سيأتيك الآن، هو آخر واحد، عيسى بن مريم. الآن الله سبحانه وتعالى قال: إنهم كانوا يسارعون. من هم هؤلاء الأنبياء المذكورون؟ كانوا يسارعون ويبادرون في الخيرات، لا يتوقفون في الطاعات ولا يترددون، بل يسارعون في الطاعات. وأيضا من شيمهم وأخلاقهم وعاداتهم أنهم يدعوننا، يدعون الله رغبا، يدعون الله في رغبا في رحمة الله ورهبا من عذابه، يعني يسألونه الرحمة ويتعوذون به من العذاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل، إذا مر بآية عذاب استجار. العجيب أيها الإخوة، أنبياء أصفياء رسل من خيرة الخلق، تلاحظ كيف يتضرعون إلى الله، تلاحظ كيف يبتلون بالبلايا. فهذا يبتلى بقومه، وهذا يبتلى بزوجته، وهذا يبتلى بولده، نوح ابتلى بزوجته وولده، وهذا يبتلى بكذا، وهذا يبتلى بكذا، وهذا يبتلى بأن يلقى في البحر وفي بطن الحوت، وهذا يبتلى بأن لا يولد له، وهم أفضل الخلق وأشرف الخلق، ومع ذلك يبتلون. فكيف بمن كان تحتهم؟ فكيف بمن سواهم؟ أن إذا ابتلي اعترض وامتنع وتسخط. وهؤلاء يتضرعون ويتعبدون الله ويذكرهم الله بهذه الصفات العظيمة الجليلة. قال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، متواضعين في عباداتهم، يحتقرون عباداتهم، يحتقرون، يتقللون هذه العبادات ويعرفون عظمة الله. طيب، نأخذ خاتمة الأنبياء عيسى بن مريم، ولاحظ أنه فصلها مريم عنهم، قال: واذكر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله: والتي أحصنت فرجها، واذكر مريم التي أحصنت فرجها حفظته من أن ينال، فنفخنا فيها من روحنا، أي جبريل، حيث نفخ في جيب درعها، فحملت بعيسى، وجعلناها وابنها آية للعالمين، الإنس والجن والملائكة، حيث ولدته من غير فحل. إن هذه هذه قصة عيسى بن مريم عليه السلام، وهو من أولي العزم، وجعله الله آية وعبرة، جعلناه وأمه آية، آية للناس، فذكر الله قصته. العجيب أن الله ختم الأنبياء السابقين 15 ذكرهم وختمهم، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين، ثم جاء قال: والتي أحصنت فرجها. من هي؟ مريم، ولم يصرح باسمها، وإنما وصفها وفصلها عما قبلها، لأنها امرأة ما تكون في صفوف الرجال، ولذلك فصلها. قال: والتي أحصنت فرجها، أي واذكر مريم التي أحصنت فرجها، أي حفظت، الإحصان هنا الحفظ، أي حفظت فرجها من الفاحشة أو من أن ينال بسوء، فكانت بتولا ضائعة حافظة لربها التي أحصنت فرجها. قال الله سبحانه وتعالى: فنفخنا فيها من روحنا، أي أن جبريل أتاها، كما في قصتها في سورة مريم، أن جبريل دخل عليها وأتى إليها، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فجاء جبريل فنفخ في درعها، في ثوبها، نفخة ذهبت إلى إلى فرجها فحملت من غير ذكر من غير زوج فحملت بعيسى. هنا قال فنفخنا فيها في سورة التحريم قال فنفخنا فيه والمعنى واحد أنه نفخ في درعها فذهبت إلى فرجها أو نفخنا فيه أي في فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال وجعلناها وابنها آية للعالمين معجزة عظيمة للعالمين قال للإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير زوج من غير فحل ليس من غير زوج خلقه الله خلقه الله من غير زواج وهي آية آية عظيمة من آيات الله. هذه هي هؤلاء هم الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة 16 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى. وتلاحظ في سياقات هؤلاء الأنبياء التضرع واللجوء إلى الله والدعاء وأنهم ابتلوا وأنهم أصيبوا ومع ذلك صبروا وتحملوا ودعوا ربهم وفي ذلك عبرة في قصصهم عبرة ودروس نستفيد منها في حياتنا لا أن عليها مرور الكرام لا نستفيد منها بل نأخذ منها ما يفيدنا في حياتنا. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى مخاطبة هذه الأمة أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ويأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما توقفنا عنده والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.